تروجيه بالفعلك رياضة رياضة وشوية تروجيه أبدا ما في أحلى من الجسم السليم يا بابا يا بابا صغير عندك كرش يا حبابي يا ولادي أنا كرشي معقول شكله والله عادي مبني على الأصول يا حبابي يا ولادي أنا كرشي معقول شكله والله عادي مبني على الأصول ومربى على العز على الجاج وعلى الوز ومربى على العز على الجاج وعلى الوز واللحم والرز عملت لي هالكرش يا بابا يا بابا صاير عندك كرش دايما انت بتاكل عنه ما بتسألش يا بابا يا بابا صاير عندك كرش أبدا أبدا دايما انت بتاكل عنه ما بتسألش بالفعلك رياضة وشوية روجين بالفعلك رياضة وشوية روجين أبدا ما في أحلى من الجسم السليم يا بابا يا بابا يا حبابي يا ولادي أنا مشغول كتير شغلي ماخد وقتي وهم كتير كبير يا حبابي يا ولادي أنا مشغول كتير شغلي ماخد وقتي وهم كتير كبير ما عندي استعداد لرياضة وإجهاد لا ما عندي استعداد لرياضة وإجهاد ونوادي وركاب حتى أشيل الكرش يا بابا يا بابا صاير عندك كرش دايما انت بتاكل عنه ما وشوية رجيم بالفعلك رياضة وشوية رجيم أبدا ما في أحلى من الجسم السليم يا بابا يا بابا صاير عندك كرش حاضر يا أولادي بكرة راح أكون في النادي الرياضي مسجل على المضمون حاضر حاضر يا أولادي بكرة راح أكون في النادي الرياضي مسجل على المضمون ترجع للياقة مع خفة ورشاقة ترجع للياقة مع خفة ورشاقة وترجع للأناقة يرحل عني الكرش يا بابا يا بابا صاير عندك كرش دايما انت بتاكل عنه ما بتسألش يا بابا يا بابا صاير عندك كرش راح الكرش دايما انت بتاكل عنه ما بتسألش يا معنى الرياضة وشوية روجين بالفعلك رياضة وشوية روجين أبدا ما في أحلى من الجسم السليم أبدا ما في أحلى من الجسم السليم كرشي معقول شكله والله عادي مبني على الأصول يا حبابي يا أولادي أنا كرشي معقول شكله والله عادي مبني